بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة الإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل متى يبدأ دخول الاعتكاف؟ يبدأ دخول الاعتكاف إذا غربت شمس يوم 20 من رمضان، فإنك حينئذ ستعتكف ليلة 21، فهذه بداية الاعتكاف. أما حديث رسول الحديث المروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، فهو يفيد بيان أحواله اليومية، كان كلما صلى الفجر دخل المعتكف، لا يعني بداية الاعتكاف، والله أعلم. وهذا الذي ذكر رأي جمهور العلماء، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. الله يخليك يا شيخ، والله احبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا له. الله يخليك. كنت عايز اسال على حاجه، بس عندي حته ارض، قطعه ارض زراعيه كنت اشتريتها من فتره، فكنت عايز اعرف عليها زكاة ولا لا. ما النظام؟ قطعة أرض زراعية مشتريها للبناء. أنت اشتريتها يعني للتجارة أو للزراعة؟ لا ولا زراعة ولا تجارة، هي بنية. أرض بور مشتريها عشان أبني فيها في المستقبل يعني. لا زكاة عليها. لا زكاة عليها. الأرض المقتناة للأولاد أو للبناء عليها فيما بعد لا زكاة عليها، إنما تجب الزكاة على الأرض إذا كنت تاجرا للأراضي أو تشتريها للاستثمار غير الزراعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايز أعرف وقت نفل زكاة الفطر إمتى؟ هل ينفع اليومين دول ولا قبل العيد بيوم؟ جوز هذه الأيام بعض العلماء، لكن الأصح والأفضل أن تخرجيها قبل العيد بيومين أو ثلاثة، والأفضل أن تخرجيها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أرام الشيخ. نعم. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك عم الشيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. لو واحد رمى اليمين على مراته بس هو انا ما يعني هو متعصب، مش متعصب اللي هو ايه حاجه ضايقته فقالها، تتحسب ولا ما تتحسبش، وايه كفارتها؟ بالطريقه التي ذكرتها تحسب، بالطريقة التي ذكرتها تحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عايز رقم حضرتك في مسألة. ودي ما عندي مشكلة. يسأل هل يجوز للمعتكف أن يخرج لشهود الجنازة أو لا يجوز؟ لا يجوز للمعتكف أن يشهد الجنازة ولا أن يعود مريضا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، فترة الحج بتاعتي 7 أيام، آخر يومين بيجي لون بني كده، دم ولا أم ليس بدم؟ ليس بدم. اليوم السابع لون أصفر خفيف جدا. هل ترين القصة البيضاء اليوم الخامس؟ لا ترين القصة البيضاء. إذن انتظري حتى ينقطع عنك الدم تماما وتزول كل هذه الآثار، واغتسلي وصلي. حتى لو ما فيش لازم ما يكونش في حاجة، حتى لو أصفر خفيف خالص. هو لم تر القصة البيضاء تعتبر صفة وقدرة داخل زمن الحيض. انتظر طيب. حتى تطهري. السلام عليكم. طيب. السلام عليكم. في هذه الآونة وعند عدم استطاعة الاعتكاف في المساجد للطوارئ التي تمر بها البلاد، هل يجوز للشخص أن يحتجر مكانا في بيته يتخذه مسجدا يصلي فيه ويعتكف فيه؟ نعم، للاضطرار وللظروف التي تمر بها البلاد، إذا أراد شخصا أن يحتجر مكانا في بيته يتخذه مصلا ومسجدا يعتكف فيه ويصلي فيه العشر الأواخر من رمضان لعدم وجود المساجد، لعدم وجود المساجد، فإن الأمر حين أو لعدم استطاعة الاعتكاف في المساجد، فإن الأمر حينئذ يجوز والله أعلم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، وإحنا في المنزل بنصلي صلاة التراويح، فإحنا زوجنا بزوج بيئمنا، فمرة غلط وعمل ثلاث ركعات على بعض، هل ده يعتبر وتر ولا نوتر وتر جديد؟ ما توتر وتر جديد، هذا سهو. ده سهو يعني سهو. هو سهى. سهو يعني أم لم يسهو؟ لا سهى. خلاص يسهو بالسهوي وبعد ذلك يوتر. طيب حاجة تانية يا شيخ، وانا بقرأ القرآن لو في سجدة تلاوة لابد اكون متوضية او لازم اكون لابسة حمار؟ محل اختلاف بين اهل العلم، اختاروا من اقوالهم جواز السجود من غير وضوء. هذه محل اختلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول السجدة مثل الصلاة تستلزم ما تستلزمه الصلاة، ومنهم من يقول لا تستلزم. فأنا مختار رأي الأخير، لأن الرسول تلا على الناس آية سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فسجدوا جميعا مسلمهم وكافرهم كل من موجود سجد، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت عايز أسأل سؤال. تفضلي. احنا انا كان معايا فلوس مش شغاله مع حد من قرايبي يعني. طبعا لما كنا كده كان في لمده عامين وكان في مكسب كويس جدا، اكتشفنا بعدين ان اللي شغال معايا نصب عليه. تمام. واكتشفنا ان هو كمان خد فلوس من الناس وكان بيدينا مكاسب من فلوس الناس وما كانش في شغل اصلا. لما الراجل نصب عليه هو اضطر يعمل كده عشان هو مش كان عارف يدينا فلوس. السؤال وهذا سؤال النصابين دوما يعطون الناس الطعم يسلمون لهم دوم الاموال. هو خد فلوس من الناس، انا بسال ان هو خد فلوس من الناس وادانا مكاسب وادانا مكاسب. ما عليك اي مشكله، الاثم علي هو طالبي بحقك، بس انا رجعت كل المكاسب تاني لما عرفت. جزاك الله خير. السلام عليكم. هل يجوز لأحد أن يزور المعتكف في اعتكافه ويكلمه في بعض أمور الدنيا؟ نعم يجوز، ولكن لا يستحب الإكثار من ذلك، وقد دل على ما ذكر أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا مولانا. الحمد لله. كل عام وانت يا مولانا. وانت بعافية. طب سمحت يا مولانا، البخاخة تفطر ولا في بعد مشايخ قال تفطر وبعد مشايخ قال لا؟ هي مبنية على ماذا؟ المادة نعم. التي تستعمل في البخاخ. هناك مواد في بعض البخاخات فيها رذاذ تدخل الجسم من الأنف، تدخل الجسم تفطر. وفي أنواع من البخاخات على ما أفاده بعض الأطباء ليس فيها هذا الرذاذ، إنما هواء فقط. أحوط لك أن تؤخرها إلى بعد المغرب، إن اضطررت استعملها في النهار وأعد يوم مكانها وحافظ على صيامك. مرض حساسية، مرض سكر. أجبتك الذي عندي. عادي يا حبيبي. ساعات بيحصل لي ازمه كده في يعني فانا ما اقدر اقول يعني بس انا بسال ساعتك يعني عشان يعني وقت زين ممكن استعملها او لا اذا استطعت الاستغناء استغنى نعم ولا لا السلام عليكم تفضل تفضل مولانا إذا استطعت أن تستغني عن البخاخ استغني عنها إلى أن تغرب الشمس إن عجزت استعملها وحافظ على صيامك وعد يوم ما كان ذلك على سبيل الاحتياط نعم الأكسجين الهواء في أكسجين وفي نيتروجين السلام عليكم لا يفطر الهواء لا يفطر من قال الهواء يفطر نقول إذا كان الأكسجين سائل داخل البخاخ كان سائل في رذاذ يدخل الجسم يفطر السلام عليكم يسأل عن الشخص المعتكف هل يجوز له أن يخرج من اعتكافه لتغيير ملابسه والرجوع نعم يجوز له أن يخرج لتغيير ملابسه ولقضاء حاجته من بول أو غائط أو اغتسال ونحو ذلك والرجوع والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كيف حالك الشيخ الحمد لله السلام وأنت طيب وأنت بخير وعافية والله يا شيخ يعني امرأة توفى عنها زوجها فهي كان عندها ظرف يعني طارئ ويعني وطلعت من بيتها وباتت ليلتين بره امرأة باتت خارج منزل الزوجية بعد وفاة زوجها ايوه اختاروا ان لا شيء عليها وهذا رأي ام المؤمنة عائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها وهن في العبد من وفاة الازواج حاجات ومعتمرات ويروى هذا عن علي وصح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وحديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح أما صحابة آخرون فألزموها بالاعتداد في بيت الزوجية كابن عمر ويروى عن عمر من طريق سعيد بن المسيب ولم يسمع منه عن ابن مسعود وعن عثمان المسألة فيها خلاف أجنح لرأي العلماء القائلين بجواز خروجها ويتأكد هذا إذا كانت لم حاجة والله أعلم سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت اتفضلي أمي أني كانت كان لها أخت صغيرة فأما أبوه متوفى فجت خالتي دي جت تتجوز فأخواتها الرجالة قالوا لها اتجوزي من ورثي اما قالوا لها اتجوزي من ورثك جت امي كانت بايعه ورثها فخدت منها قالت لها انا هاخد منك ربع فدان قالت لها ماشي رجعت بعد ما اتجوزت وابنها وخلفت وابنها دخل المدرسه قالت لامي ده انا كنت واضم منك سلف طب ما تردهم طيب ما هي امي كانت واخده منها نص ربع فدان شارياه منها هي رجعت خلفت في الكلام وقالت لا ده انا كنت واخده منك سلف وامي قالت لا ده انا شاريه منك ارض على العموم هذه قضيه نسمع فيها الطرفين السلام عليكم وعليكم السلام نعم لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك هو الذهب للزهر يعني على ذكاء ولا لا عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يعني هو إحنا عينينه بعد كده يعني في ثلاث بنات وده ده يكون من نصيبهم بعد كده في كل بنت هل كل بنت نصيبها بلغ النصاب أم لا كل بنت كل بنت نصيبها كم جرام يا بنتي كل بنت من كنا كم جرام ذهب تمتلكه إذا كانت تمتلك إذا كانت كل بنت تمتلك نصاب الذهب هو أنا ما حسبتش كل بنت لا يعني معايا كمية وهعينا مثلا لهم كل واحد لا لازم تحصري يعني أحسب له كل بنت لا قد إيه يعني إذا كان كل بنت نصبها أقل من 97.2 جرام من عيار 24 ليس عليها زكاة. لا عيار 21 إذا كان. عفواً عيار 21 عيار 24 85 جرام. إذا كان عيار 85 جرام فكل واحدة يكون عندها 24 عفواً إذا كان عيار 24 كل واحدة تكون تمتلك 85 جرام. إذا كان عيار 7 إذا كان عيار 21 كل بنت تمتلك 97 جرام. إذا قل نصيب البنت الواحدة عن 97 جرام واثنين من عشرة ليس عليها زكاة. طب يا شيخ إذا كل سنة ولا مرة سنويا ما هناك أي مستند ليس هناك أي مستند للذين قالوا إن زكاة الذهب الزينة مرة واحدة في العمر. هما الرأيان القويين عليها وليس عليها بس. أما سنة واحدة في العمر فسنة كلام لا يصح أبدا. طب يا شيخ لو هو كان عنده ما كنتش عارف الفتاة دي وما طلعتش. نعم طلع بقى السنوات خلاص عفى الله عما سلف ومن الآن أخرجي زكاة سنة. يا شيخ الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. نعم وين كفارة الصيام تطلع آخر رمضان ولا في ال 17 اللي مثلا ال 12 يوم دول اللي طالعين؟ كفارة الصيام عفوا كفارة صيام لماذا؟ يعني لا واحد مريض وعمل عملية قلب مفتوح والدواء كتر قالوا له افطر يعني لن يشفى زمنا يستطيع فيه القضاء. لا لا عامل قلب مفتوح هو يعني مرض مزمن لا يرجى برؤه. هو اصلا سال دكتور ثلاث اربع سنين يقول له افطر افطر افطر السنة بيأكد عليه قال له لازم تفطر. على كل إن الاصل ان ليس عليه شيء الاصل ان ليس عليه شيء ولكن إن أطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا جاز له ذلك. وقد كان أنس يفعل ذلك لما أسن أنس كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا من قال أنس ليس بأمر الرسول بعده. هل يجوز أن يخرج الإطعام كله مرة واحدة 30 وجبة أم لابد يوم كل يوم أو يجوز أن يؤخره إلى بعد رمضان؟ كل جائز ممكن يعني كل جائز يعني يجوز ان هو يأخره بعد رمضان ولا اصلا ليس بملزم يجوز. يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كل سنة وانت طيب يا شيخ. وانت طيبة. معاي سؤال يا شيخ بس بالله عليك نسأله في الدعاء لوالدة المتوفية الله يرحمها والدينا والمسلمين والمسلمات رحمة الله. حضرتك يا شيخ مشاهدة المسلسلات حرام. طب معايا أولادي بيتفرج على برنامج يعني مش هذكر هو اسمه ايه بس هو برنامج يعني مجالب هل زي المسلسلات حرام ولا يعني زي غير هل في خير أو في شر؟ لا شر شر حرام على طول ما تحتاج السالي مفتي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم أذكر بقول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذه امرأة خرقاء من قريش كانت تغزل وتحكم الغزل نهارا ثم طول الليل تنقض ما قد غزلته بالنهار. وهذا مثل لمن يعمل الصالحات ثم ينقضها. فيعملون الصالحات في رمضان يصومون يصلون يقرأ القرآن وفي الليل يأتي أمام المسلسلات القذرة القبيحة التي تتضمن فسقا وفجورا وتتضمن عداوة للإسلام وأهله وينقضون غزلهم بتضييع ثواب حسناتهم في النظر إلى هذه المسلسلات. وقد علموا أن الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا مثال لامرأة مجنونة خرقاء من قريش تغزل في النهار وتنقض الغزل ليلا وهذا يجمع حسنات في النهار من صيام وفي الليل تراويح وتلاوة قرآن وبعد ذلك أمام المسلسل يأتي بأوزار توضع في كفة السيئات تضيع الحسنات. فهو مثل مضروب لامرأة خرقاء مجنونة ضعيفة العقل من قريش تغزل وتحكم الغزل نهارا وتنقضه ليلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ أنا متيم طلعة مرات امبارح وأنا معايا دلوقتي. وضح السؤال. رميت يمين طلعي على مرات امبارح. الله يعافينا وياك. وهي موجودة معايا دلوقتي، الحكم إيه؟ أول مرة؟ أول مرة آه. لابد أن تبقى في المنزل إلى أن تنقضي عدتها. إن شئت أن تراجعها راجعتها، إن شئت أن تفارق تفارق بالمعروف. إمساكم بالمعروف أو إمساك بإحسان. لكن يعني لا يجوز لك. يجوز لي أركحها يعني. أي مصبر. يجوز لك أن ترجعها لا بأس، صح رجعه أشهر اثنين. لكن أوجه رسالة للمطلقات اللواتي يخرجن من البيت بمجرد أن يلقي الزوج الطلاق تخرج من البيت وتترك البيت، هي آثمة، وهو إذا أخرجها آثم أيضا إذا أخرجها، لأن الله قال في المطلقات طلاق رجعيا اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكذلك الذي يغاضب امرأته فيطردها ويخرجها عند أهلها هو ظالم لها، بمجرد إخراجها من البيت هو ظالم لها، وأكلها وشربها ونفقتها عند أهلها لو كان ثم قضاء شرعي يقضي عليه بأن يدفع لها أو يدفع لأهلها كل ما كان من مطعم ومشرب ومسكن، هكذا يقضى عليه بذلك. لكن الناس في مصر يتجاوزون في هذا، فالرجل الذي يطرد امرأته ويغضبها عند أهلها ملزم قضاء، ملزم بأن يدفع لها كل نفقتها التي أنفقتها عند أهلها والتي أنفق أهلها عليها، وملزم بسكنها كذلك. لكن الناس في مصر جنحوا إلى جانب العفو والصفح، تسول لأقوام من أهل الظلم أن يطردوا المرأة، امكث عند أهلك شهر، امكث عند أهلك شهرين، مطعمها مصرفها أنت المسؤول منه، مسكنها أنت المسؤول منه، والله أعلم. يا شيخ طبش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. محمد عايز أسأل سؤال يا مولانا. اتفضل. هو أنا ممكن بعد ما أقوم أصلي الفجر أأجل الأذكار شوية، يعني ساعات ببقى تعبان كده ممكن أخش أنام وبعد شوية أقوم أقولها أذكار الصباح. وما هي لمصلحتك، هي ليست واجبة، هي لمصلحتك أنت المتضرر. أنا لما أنام وأنا قد قرأت الأذكار تحصنت دخلت في حسن حصين بإذن الله لا يتملكني شيطان وأحفظ أولى لي، فنفرج عليك أنت. ممكن أو ولا مش ممكن؟ هي ممكن، ما في مشكلة، بس أنت متضرر إذا أجلت. لا يعني هي ليست واجبة، أذكار الصباح والمساء ليست واجبة، لكنها في مصلحتك أنت، أنت تركت المصلحة أنت حر. شكرا يا مولانا. الله يبارك. السلام عليكم. يسأل عن حديثين المقتلعات هن المنافقات، وحديث أيهما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كلاهما ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى السؤال الأول، يعني أحببك في الله الأول. حبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال الأول، هل عذاب القبر على الروح والجسد أم على الروح فقط؟ وهل نعيم المؤمن في القبر حسي، يعني يأكل ويشرب ويجامل؟ على كل أخبرنا الرسول أن هناك في القبر نعيما وعذابا، ودع ما وراء ذلك. إيه؟ دع ما وراء ذلك، أخبرنا رسولنا وجاء في كتاب ربنا ما يفيد أن هناك في القبر نعيم وعذاب، ما وراء ذلك لا داعي للفلسفات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا دلوقتي يعني مريضة بالالتهابات بقالي 7 سنين، ومرض مزمن جدا، وما تنزل عليا المعوذة زي الدورة الشهرية، فتنزل على طول على طول، وفي مشايخ قالوا تنقض الوضوء وناجي ساعة، وفي مشايخ قالوا لا وانا بكل صلاة عفوا يا استحاضة ولا ايه ده اللي بينزل عليك استحاضة ولا حيض لا يا شيخ فرازات مختلفة لونها ممكن تبقى ابيض او اخضر بطول السنة يعني ما لهاش علاقة بيوم معايا يعني يوميا كده بتنزل عليا اليوم كله يعني ممكن اغير خلاص ولي ما سؤالكي هذه اذا نزلت ايام الحيض فحكمها حيض اذا نزلت بعد ايام الحيض بعد ايام الحيض توضئي لكل صلاة احتياطا وصلي نظفي نفسك وتوضئي وصلي لكل توضئي وضوء لكل صلاة على رأي فريق من اهل العلم اغير الملابس كل صلاة يا شيخ ولا عادي ولا ايه ان استطعت ان تخصصي ثوبا للصلاة ففعلي ما استطعت لا يكلف الله نفسا الا وسعها سؤال ثاني يا شيخ اختي في صيامها كل يوم الصبح ما بتطلع البلغم وبينزل فيه دم هي مش عارفه ده من معدتها ولا من سنانها فعندها خوف فظيع يعني على الصيام بلغم تخذفه لا اشكال سواء من الجوف او من الاسنان وتكشف عند طبيب السلام عليكم هي مش مجروحه السلام عليكم لا ورحمه الله وبركاته نعم مولانا دلوقتي عندي سؤالين ده. السؤال الاول انا كنت بصلي ورا شيخ ولا وراه بيصلي قصر هو انا ما اصلي قصر والاخر انت كمل وبعديه هل ذلك يجوز عفوا عاد كان يصلي قصر لانه مسافر وانا اصلي لاني مقيم يجوز اني اصلي وراه ايوه يصلي وراه وتتمم المسافر يجوز ان يؤم المقيم وقد قال في الاثر يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر أو سفر كما قال بعض العلماء بارك الله فيك يا مولانا السلام عليكم السلام عليكم تفضل ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله عندي أربع أسئلة لو سمحت تفضل السؤال الأول هل أقارب الزوجة يعتبر ثلث أرحام من الزوجة؟ ها؟ ها؟ أقارب الزوج يعتبر مثلث الأرحام بالنسبة للزوجة هذا السؤال الأول أقارب الزوج ليسوا أرحاما للزوجة إنما هم أحماء لها طيب السؤال الثاني مولانا واتقوا فتنة بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن غير منكم خاصة وعلم الله شديد العقاب أرجو تفسير المعنى والله أعلم تناهوا عن المنكر حتى لا تنزل فتنة تعم الصالح والطالح أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على يدي أصحابه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده هذا المعنى اتقوا فتنة اتقوا عذابا لا ينزل على الظالمين فقط إنما يعم الظالمين ويعم من سكت عن المنكر يعم من سكت عن المنكر وأقره من غيرهم كما قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها والعاقر واحد لكنهم أقروه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ولذا وهذا لرجال الأمن عليهم أن يعوا ذلك إذا لم تكن هناك فئة مصلحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإن العذاب ينزل على الجميع اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ليس الظالمون فقط هم الذين يصابون بالعذاب بل ينزل عذاب على الجميع لكن إن كانت هناك فئة صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فستكون سببا بإذن الله في نجاة أممها والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك حضرتك الشيخ الله يبارك فيك حكم شراء الموبايلات بالتقسيط حضرتك الشيخ لو كان عليه فوائد يعني حكم شراء الموبايلات بالتقسيط لا بأس بشراء إذا كان البائع يمتلك السلعة وكان مثلا موبايل ثمنه 2000 جنيه لو هشتريه بالتقسيط وبقى 2500 هذا بيع جائز يعني يجوز عادي نعم يجوز يعني افراد يعني انا امتلك هاتفا امتلك هاتفا. قلت لك انا ابيع هذا نقدا بألف الى اجل بألف وخمسمائة، انا حر في سلعتي، البيعان بالخيار. اذا كنت امتلك السلعة لي ان ابيع ما شئت. تمام، شكرا. السلام عليكم. شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. الحمد لله. ما سمعت يا شيخ؟ ها؟ في سؤال. نعم؟ في سؤال. ايوه. يجوز للأخت المتجوزة أن تديها زكاة الفطر؟ إذا كانت فقيرة. فقيرة وزوجها فقير. ما إذا كانت الأخت فقيرة وزوجها فقير يجوز إذا كانت متزوجة إعطاؤها من زكاة الفطر. ماشي يا شيخ ماشي. السلام عليكم. يسأل سائل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما شأنه؟ أقول شأنه أنه عالم من علماء المسلمين، وعلماء المسلمون ليسوا بمعصومين جميعا، ليسوا بمعصومين، فما من عالم إلا له اجتهاد أخطأ فيه، ولكن لا يخرج هذا عن اسم العلماء وعن سمت العلماء وعن حيز العلماء. فابن تيمية رحمه الله عالم من علماء المسلمين، له ما لعلماء المسلمين وعليه ما على علماء المسلمين. أما أن يأتي أقوام يبترون مقولاته كالذي يقول إن الله قال ويل للمصلين فويل للمصلين، ويقسم أن الله قال فويل للمصلين. صحيح أن الله قال فويل للمصلين، لكن ما سكت عن هذا، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلا يصلح بتر المقولات، ولا يصلح الافتراء أيضا على العلماء، تقولهم ولم يقولوا، وتنسب إليهم ولم ينتسب هذا القول إليهم. والذي ينبغي أن ينتقد ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، الذي ينبغي أن ينتقده ينتقده علماء أهل السنة، يبينوا المسائل التي أخطأ فيها ووجه الصواب فيها نصرة له. لكن لا يأتي ممثل لا يفقه إلا قليلا ينتقد أكابر العلماء. السلام عليكم. التليفون مع التلفزيون. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، أنا عندي مشاكل مع زوجي. ايه؟ عاوز ياخد مرتبي وإلا الطلاق، وبيحاول إن هو يكرسني من بيتي. طيب، والسؤال هل انا دلوقتي هو من حقه ان هو ياخد مرتبي ده؟ هو كده ظالم لك. ايوه، انتهى الامر. طب بيحاول ان هو يكرشني من بيتي. ده هو ظالم، قلت لك ظالم لك. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا شيخنا. نعم، كل عام انتم بخير. وانت طيب شيخنا. هل في هناك شيء يقال عنه انها يعني ان هناك خواطر، خواطر الشيخ فلان مثلا عن القران الكريم او عن ايات القران الكريم؟ لا، ما هو سمى خاطره خطرت لي كشيء لغوي، يجوز ان تقول خطر لي كذا وانا اقرا الايات الكريمه. فما دام ما دامت هذه الخاطره تنتظمها قواعد اهل السنه والجماعه، وتنتظمها لغه العرب، وتنتظمها أقوال المفسرين المتحملة في شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا بارك الله فيك. وفيك. أنت الشيخ، ليلة القادر هل هي محددة في العشر أواخر احتمال تكون في أي ليلة يعني؟ والسؤال الثاني، الأرجى أنها في العشر الأواخر، والأرجى أنها في الوتر من العشر الأواخر، والأرجى أنها ليلة السابع والعشرين. نعم بارك الله. طب هل كل العمل الصالح في ليلة القدر خير من ألف شهر، هو مقصور على القيام فقط؟ ليس مقصورا على القيام فقط، لأن الله ما قال الله قيام ليلة القدر خير من ألف شهر، إنما قال ليلة القدر تشمل قياما، صلاة، تشمل دعاء، تشمل ذكرا، تشمل استغفارا، تشمل تلاوة للقرآن. فليلة الأعمال البر فيها تنتظمها الآية، والله أعلم. السلام عليكم. في الحديث من قام ليلة القدر، والقيام لا يعني أنك تقوم من العشاء من المغرب إلى الفجر، لا يعني القيام ذلك، وإلا فالرسول كان يقوم الليل وهو أصحابه وكان يستريح أيضا في الليل، لكن في العشر الأواخر كان لا ينام عليه الصلاة والسلام. وقت يدور بين ذكر واستغفار وتلاوة قرآن. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك في سؤال. سل. الله يبارك لك. نعم. في القلب. عمل عملية دعامة في القلب. إيه. من 40 يوم بقالي 50 يوم النهاردة. إيه. والدكتور قال لي لازم تفطر شهر رمضان كله. وإن شاء الله لو ربنا أحيانا هتصوم رمضان بعد القادم. دكتور بين وأمين. الله أعلم بحاله، أنا عامل عملية عنده ما أعرفش. يعني رجل مسلم يخاف الله. رجل مسلم وإن شاء الله نحسبه على الله. خلاص استمع كلامه. طيب ماشي. طيب أنا دلوقتي هصوم إن شاء الله رمضان الجاي، علي إطعام وقضاء ولا قضاء بس ولا لا؟ إذا كنت تستطيع الإعادة ألزمت بها، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. تفضل. أحبك في الله والله فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معايا ثلاثة أسئلة فضيلة الشيخ. تفضل. صدقة الفطر هل تخرج بعد صلاة العيد فضيلة الشيخ؟ وترتاح وقتها أمتى؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تخرج زكاة الفطر مكرونة ودقيق؟ وكم المقدار من هذا من النوعين دول؟ أنا أطلع قديه دقيق وأطلع قديه مكرونة لو عايز أطلع. طيب في ناس مريض القلب ممكن ياخد حبوب يحطها تحت اللسان، لو بلع الحبوب ديت هل تفطر الصائم؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأفضل أوقات زكاة الفطر من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت. لكن إن قدم شيئا أو أخر شيئا جاز، قدم قبل العيد بيومين أو ثلاث جاز. لحديث أبي هريرة، وكلني رسول الله بحفظ زكاة الفطر، جاء الشيطان يسرق إلا الأولى والثانية والثالثة، فهذا مجوز لقبلها بيومين أو ثلاث أو لبعدها. أما متى تنتهي عند الأئمة الأربعة؟ أنها تنتهي بغروب شمس يوم الفطر، يعني تنتهي مغرب يوم الفطر كحكم عند الأئمة الأربعة. بعضهم يزيد على ذلك، لكن أدنى شيء عند الأئمة الأربعة أنها تنتهي بغروب الشمس، غروب شمس يوم الفطر. لحديث أمرنا أن نخرج رسول الله زكاة يوم الفطر، فاليوم ينتهي بغروب الشمس، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. أما الحبوب تحت اللسان، الحبوب تستحلب وتمتص فتفطر. أما هل تخرج مكرونة ودقيق؟ المكرونة إذا جئت تكيلها بالصاع، مكرونة مثقوبة من الداخل ومصنعة، فإن لجأت ستلجأ إلى الوزن. إذا قست الوزن على وزن الرز، فوزن الرز حينئذ سيكون 3 كيلو إلى ربع رز. وأنصحك ألا تخرجها دقيقا ولا مكرونة، تخرجها رزا لأنه من الأقوات، وليس كل الناس يأكلون دقيقا ولا يخبزون، فهو لا ينتظم. واسم الطعام عندك يعني عفوا الدقيق سيحتاج إلى تصنيع وجهد. الرز أخرجها رز، أخرجها دقيق لم يرد الدقيق. والمكرونة أيضا مصنعة، خرج الرز 3 كيلو إلا ربع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببك. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، في الفترة الأخيرة يعني من حوالي 3 سنين تقريبا، ظهر شخص اسمه غيث. يعني عمل برنامج تلفزيوني بيتصدق فيه على الفقراء، هو طبعا ما بيبينش وجهه، بيتصدق على الفقراء والمساكين يعني، وبيكفل الأيتام في جميع أنحاء العالم يعني في دول كتير جدا. هو ما بيبينش وجهه زي ما قلت لحضرتك، ولكن يعني بيصور الأشخاص اللي هم الفقراء دول، يعني بيصورهم لغرض الله أعلم، ممكن يكون لغرض مثلا أن يعني يستقطب متبرعين تانيين أو كده، أو يزيد الخير والله أعلم. سؤالك السؤال عديد. حاضر أنا آسف. السؤال أن الناس دلوقتي منقسمة فيه لثلاث أراء، في ناس بتقول لا ده برأي، لأن حبيبي بس أنت الآن اذكر لي سؤالك، أنت ما طلبت منك حكاية، اذكر لي سؤالك الذي يعنيك. سؤالي هل يجوز التصدق على الفقراء وتصويرهم وأذى؟ هذه فضيحة للفقراء. في هذه الأيام ما يحدث من تصوير الفقراء وبيان حالهم أثناء العطايا وأنت تعطيهم، هذه فضيحة لهم. أيام على عهد الرسول الأمور كانت تمشي، الأمور كانت تمشي، فقير ممكن تصدق على علانية، لكن تصوره ويحتفظ بالصور أحيانا في الأرشيف لمدة سنوات تعيره بها فيما بعد، أصبحت فضيحة للفقراء، أصبحت فضيحة للفقراء. سؤالك الثاني كان بموافقة الفقير أو لعلة إن هو بيعاوز يستقطب مؤسسات خيرية تانية تتبرع له. الفقير ضعيف، قد يوافقك الآن لضعفه وفقره، بعد ذلك أبناؤه يعيرون بذلك، أبوكم كان شحات سيقال هكذا. أيوة. ونحن نخاطب الناس ونعرف كلام الناس لبعضهم البعض، ويثبت عليك أن والدك كان شحات طول عمره شحات ويفضح فيك. أيوة. أنت ترضى لنفسك؟ لا مرضها. إذا أنت أصبت بفقر، أنت نفسك يا محدثي، إذا أصبت بفقر وجاء شخص يعطيك مالا وقل سأصورك وأنشرك في التلفزيون، أنت ترضى؟ لا لا أرضى. إذا لا ترضى لإخوانك الفقراء بمثل هذا، حتى وإن كان من باب يا شيخ وإن كان يا أخي الجمعيات هذه التي تجمع الأموال الله عليم بكثير منهم، سيرون نصفها مرتبات للجمعيات، انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا عم الشيخ. نعم عندي سؤالين. سل السؤال الاول، في ناس لما بيفضلوا واقفين في الفطار لحد ما المغرب لحد ما الاذان يتشاهد وبعد كده يشربوا، وفي الفجر بيصبروا لحد ما برضو الاذان يبدأ ويتشاهد ويفضلوا برضو يشربوا والاذان شغال في الفجر. خلينا مع المغرب اولا. تمام. اولا مع المغرب لم يصيبوا السنة. أيوة. السنة لا يزال الناس بخير مع زال الفطر، والمؤذن يؤذن إذا غربت الشمس، فيسن ويستحب أن تفطر بمجرد غروب الشمس للحديث، إذا لا يزال الناس بخير مع زال الفطر، لأن النبي كان في سفر مع أصحابه فغربت الشمس فقال لبعض أصحابه انزل فجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فجدح لنا إذا رأيت الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. هذا ما يتعلق بالمغرب. المغرب. أما الفجر إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت منعنا من الطعام والشراب بمجرد قوله الله أكبر. أما إذا كان لا يؤذن في الوقت، مؤذن مثلا لا يراعي الأوقات، فلنا أن نأكل ونشرب إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لا يا شيخنا الأذان بيبقى في التلفزيون. قلت لك إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت عموما. أيوة يؤذن في الوقت. تمام. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ يا شيخ، في واحدة بتصلي صلاة القيام بتبقى حاطه المصحف قدامها وهي قاعده، حاطه المصحف قدامها على الخده وهي قاعده بتصلي وبتسجد المصحف قدامها، يصح ذلك ولا لا يصح؟ المصحف على المخده ولا يصلي جلسه ولا واقفه؟ لا جالسه، هي بتقدر تقف وهي في صلاه يعني الكيام. هل يجوز وضع المصحف على المخده تقرا منه المراه في صلاه النافله؟ يجوز ذلك والله اعلم اذا كانت المخده نظيفه. سؤال كمان يا شيخ لو سمحت. في صلاة في ليلة القدر ندعي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الأفضل ولا ندعي لنا شيئا ولا ندعي بكل خير من خير الدنيا والآخرة؟ حتى الحديث الذي ورد فيه ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر يا رسول الله؟ قال أقول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هو في انقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة، لكن عموما قولي وقولي غيره من الأدية. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما نسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسير بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصرف عنها الفتن والكورونا وسير الأمراض، وأن يقيها شر فتنة التكفير وفتنة التشيع البغيض والرفض الخبيث، وأن يقيها الشعارات الواردة كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، وأن يجعلها دائما دولة وأهلها معتصمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.